الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح الحديث الرجل الذي جاء يشتكي زوجته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمع صوت زوجة عمر وهي تناقشه بصوت مرتفع؟ يقول: هل صحت هذه القصة؟ الحمد لله رب العالمين. هذه القصة ليست بصحيحة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فليس لها سند يثبت، ولا وجدنا لها أثرا في كتب الحديث والآثار، وإنما هي كلام يقوله القصاص فيما يقصونه على الناس مما لا خطام له ولا زمام ولا برهان يعضده. فضلا عن مخالفة هذه القصة للمعروف عن عمر رضي الله عنه، فإن المشهور عن عمر رضي الله عنه في سيرته أنه كان مهابا في الناس، فكيف يكون في حاله مع أهل بيته؟ بل لقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا دخل عليهن عمر فإنهن يسكتن ولا تنطق واحدة منهن بكلمة رضي الله عنهما أرضاه، فكيف بحاله مع زوجته؟ فيجب علينا أن نمحص مثل هذه القصص قبل قبولها. والعبرة والحكمة من هذه القصة إنما هو وجوب احتمال الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وأن البيوت لا تبنى على الحب فقط، وإنما تبنى على التضحية والصبر واحتساب الأجر وكمال المعاشرة بالمعروف، وأنه ينبغي للزوجين إذا أرادا استقامة حياتهما أن يتآلفا وأن يتناصحا وأن يتشاورا وأن يتنازل أحدهما عن بعض حقه حتى تسير دفة الأسرة. هذا هو المقصود من هذه القصة، وهذا المقصود له ما يدل عليه من الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وكقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقول الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على خدمة أهله بنفسه، حتى كان يخيط ثوبه، يرقع ثوبه ويقوم على شؤونه بنفسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لأزواجه ويشاورهن ويتكلم معهن بكمال الأدب والاحترام وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المقصود. فلا نحتاج ولله الحمد والمنة أن نرجع في إثبات هذا الأمر إلى قصة لا وجود لها في كتب الحديث، وإنما هي في كتب القصاص التي تروى بلا خطام ولا زمام، فالواجب الحذر من ذلك، والله أعلم.